بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى مع باب جديد، وهو الباب التاسع بعد المقدمة. قال: باب المناسك وما جاء فيها. قال أبو عبيد رحمه الله: أما مناسك الحج فإنا لا نعلم في التنزيل منها منسوخا، ولكن فيها سنتين كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأئمة أو بعضهم رأى فيها سوى ذلك، وهما فسخ الإحرام ومتعة الحج، ولا نرى ترك من تركها كان إلا لأمر علموه ناسخا لما كان قبله، أو لشيء كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه دون غيرهم، وبكل قد جاءت السنة والأثر. هو ملخص الباب حتى تفهم معي ما سيأتي، أن باب المناسك باب كثر فيه في بعض جزئياته وصوره اختلاف أهل العلم حتى في من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع هذا لأسباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وأعني حجة بعد الإسلام، أي بعد الرسالة عفوا، بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وقبل مبعثه بإجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. أما بعد مبعثه نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه حجة واحدة، وهي حجة الإسلام. وعلى صح أقوال أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. تعرفون الأنساك في الحج على أنواع ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. هذه الأنساك. تنازع أهل العلم في مسألتين: ما هو النسك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حجة الوداع؟ على أظهر أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لحديث جابر أنه قال فجعلها حجة في عمره، أي على جهة الإقرار. وأفضل الأنساك هو نسك التمتع، على أظهر أقوال أهل العلم أن التمتع هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. فهذا أفضل الأمسك، واضح، هذا أفضل الأمسك، مع أننا ننبه المسألة، نتفق أهل العلم أن مريد الإحرام مخير بين الأمساك الثلاثة، الذي يريد أن يحرم هو مخير بالاتفاق، لا نقول يجب عليك هذا، لا، الكلام في الأفضل، لأن عائشة كما جاء في الصحيحين قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، يعني كانوا أنساكهم مختلفة. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع كما جاء في الصحيحين. طيب، لكن أفضل الأمساك هو التمتع، هذا أفضلها. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. التمتع ما هو؟ هو أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة وحدها ثم يحل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني في فصل. أما الإفراد فإنه يفصل الحج من العمرة، وإنما يقول لبيك اللهم حجا. وأما القران فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يعني يجمع بينهما. هذه الأنساك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله حال قارن صلوات الله وسلامه عليه، وفضل التمتع، فضل إيش؟ التمتع. فالتمتع أفضل، ليه؟ متعة الحج سيدي الكلام عليه. تنازع أهل العلم في صورة المتعة هذه، هل هي خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتكلم بالعموم ثم سنأتي لما أذكره حتى تفهم فقط ما سيأتي معنا. قلنا أولا أفضل الأنساك والتمتع، حقيقة التمتع أن يحرم بعمرة، وضع في أشهر الحج، وضع، لأنه لو أحرم قبل أشهر الحج ثم اعتمر فيها لم يكن متمتعا، وضع، إنما العمرة يجعلها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. طيب، لما يفرغ من العمرة يتحلل، فرض، ثم يحرم بالحج في عامه، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا يوجب الموالاة، وضع، فلا يباعد بينهما. ويدل على ذلك ما روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع. المباعدة هذه لا، بل لابد من الموالاة. ومثله جاء عند مالك في الموطأ عن ابن عمر. فالمقصود يا إخواني أن التمتع هذا بهذه الصفة تنازع أهل العلم فيه، تنازع أهل العلم فيه، فمنهم من قال أن التمتع خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعود ونرجع الآن لكلمة أبي عبيد حتى تفهم ما الذي يريد أن يقول. قال رحمه الله: أما مناسك الحج فلا نعلم، فإن لا نعلم في التنزيل منها منسوخا، ولكن فيها سنتين كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأئمة أو بعضهم رأى فيها سوى ذلك، وهما فسخ الإحرام، سنتين فسخ الإحرام ومتعة الحج، ولا نرى ترك من تركها كان إلا لأمر. ويتكلم عن المتعة: علموه ناسخا لما كان قبله، أو ما سبب الترك؟ أنه لشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب دون غيرهم، يعني خاصة، وبكل قد جاءت السنة والأثر. يعني منهم من قال هذا منسوخ، نسخت المتعة، وعمر في كتاب الله قال: فإن إذا نظرنا في كتاب الله، الله تعالى قل: وأتم الحجة والعمرة لله. الحجة والعمرة في فصل، في حج وفي عمرة، ما في تمتع، هذا ظاهر الكتاب. يعني سيأتي فهم كلام عمر رضي الله عنه، والمصنف أبدع في هذا المقام إبداعا أحسن رحمة الله عليه في توجيه كلام عمر، من أربع وجوه ذكرها في آخر الباب سنقرأها إن شاء الله. لكن مقصودي أن عمر يقول ظاهر القرآن: وأتم الحج والعمرة لله، يعني أتم الحج وحده والعمرة. لذلك أفضل الأنساك، والذهاب إليه مالك، هو الإفراد. أفضل الأنساك عند مالك جمعنا العلم والإفراد، واحتجوا بقول عمر هذا، ولوا فعل الخلفاء أنهم كانوا يفردون، أبو بكر عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن بعضهم قال إما لشيء ناسخ، أو أنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل قد جاءت الأثار، ستأتي المناقشة. والصواب أنه ليس بمنسوخ، أي متعة الحج ليست بمنسوخة، ولا هي خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة للأمة كلها. طيب، واضح النقطة جماعة؟ أكون مركزين معي إن شاء الله. فهمتم الآن ماذا سنبحث؟ نحن سنبحث مسألتين. مسألة الأولى مسألة فسخ الإحرام، وضع مسألة فسخ الإحرام، يعني واحد يكون محرم ثم يفسخ إحرامه إلى المتعة، وضع ثم يفسخ إحرامه إلى المتعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهذا فرع عنه ماذا؟ وهذا فرع عنه مسألة المتعة. وضع يعني إنسان يكون مثلا أحرم صرف مسألة، شخص أحرم بالإفراد، مش تفهم المسألة عمليا، واحد أحرم الحج أمام الميقات قال لبيك اللهم حجة، تمام، بعد ذلك ظهر له أن يفسخ ذلك، أن يفسخ هذا الإفراد وأن يقلبه عمره ليذهب للتمتع، هل هو جائز أم لا؟ هذا هو البحث، هذا يسمى فسخ الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يكن معهم هدي بفسخ الحج إلى العمرة، وضع كما جاء في الصحيحين حديث عائشة أمرهم بالفسخ. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية ناسخة، الآية ناسخة، أي آية؟ قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يعني لا تفسخ. أكون مركزين معي ولا لا جماعة؟ فاهمين ولا لا؟ واضح؟ طيب، فالمقصود ذهب جماعة من العلم إلى أنك تستطيع الفسخ، وبعض قال لا تفسخ، بل قوله تعالى وأتموا أكمل لا تفسخ، وأتم الحج والعمرة لله. أتمها يعني لو واحد أفرد والحج أمام الميقات وقال لبيك اللهم حج، وبعدين ظهر له أن يفسخ ويرجع إلى العمرة لكي يتمتع، قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله ناسخ، فالآية محكمة مستمرة على عمومها. والقول بالنسخ لا وجه له، صواب أنه لا وجه له. لماذا؟ لأنه مر معنا أن المتقدم لا ينسخ المتأخرة، شرط الناسخ أن يكون متأخر. وأتم الحج والعمرة لله، هذه سورة البقرة من القرآن المدني الأول، وحجة الوداع كانت في آخر العهد المدني. فالمتقدم وأتم الحج والعمرة لله لا ينسخ المتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في سنة 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم. والآية هذه نزلت في صلح الحديبية في عام 6 حين صده كفار قريش عن البيت. فهذا يدل على عدم النسخ. فالمنع بالنسخ منع فسخ، عفوا فسخ الحج إلى عمرة، ذهب إليه جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم منعوا ذلك، البعض حتى الإجماع، وهذا في نظر. وهو مذهب مالك والشافعي رحمه الله يمنعون. يعني الصورة اللي حكينا عليها، واحد يقف، شخص يقف أمام الإحرام يقول لبيك اللهم حجة ثم يفسخ، هذا ممنوع. طبعا استدلوا، سيذكر الأدلة التي احتجوا بها وأقواها دليلا، حديث بلال بن الحارث، بلال بن الحارث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر هذا في المرفوع. وذهب طائفة من السلف وهم أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى أن الفسخ مباح، حتى أحمد في كثير من المسائل يقول الفسخ مباح، يقصد هذه الصورة، مباح يعني أنه يباح لك ذلك ولا يجب. واضح، وهذا شبه اتفاق أنهم يرون الاستحباب فقط وليس الوجوب. واضح. إذا فسخ الإحرام ليتمتع هي مسألتان، هو فرضهما أبو عبيد لكن متلازمتان، هو يفسخ الإحرام ليذهب إلى أفضل الأنساك، جائز أم لا؟ هذا البحث. فمن قال بظهر الآية وأتم الحج والعمرة لله قالوا هذه الآية نسخت، وجه النسخ غير ورد، لأن متقدمة سنة 6 من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحلال، متأخر سنة 10 وشرط النسخ أن يكون متأخرا. ثم الآية ما هو وجهها؟ الآية وجهها أن من ابتدأ، ركز لي، أن من ابتدأ حجا أو ابتدأ عمرة لا يجب عليه إتمامها، وهذا بإجماع أهل العلم، ولو كانتا مندوبتين. ركزنا عليه، هل المندوب إذا شرعت فيه يجب إتمامه؟ والمندوب قبل أن تشرع فيه مندوب مستحب، هل يجب إتمام المستحب؟ اختلف أهل العلم، صواب أن إتمام المستحب لا يجب إلا في الحج والعمرة لأن فيه إجماع. فمن ابتدأ بصلاة أو صيام مستحب لا يجب عليه إتمامها. واضح. إلا الحج والعمرة ولو كانتا مندوبتين. واختلف الصحابة في وجوب العمرة، فذهب جماعة من الصحابة إلى وجوبها كابن عباس أو ابن عمر، وجماعة أفتوا بوجوب العمرة بوجوبها، وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاستحبابه. وقال ابن مسعود قال العمرة تطوع، يعني ليست بواجبة، المهم، لكن هذا في أصل حكمها، لكن في الشروع فيها، لو أن إنسان مثلا بدأ بحج مستحب بعد حجة الإسلام أو عمرة ابتداء أو عمرة ثانية، فإنه يجب عليه إتمامها، يجب. إذن الآية تتكلم عن وجوب الإتمام لا على منع الفسخ، فرق بين الأمرين. فيجب الإتمام، لكن الفسخ يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلوا، وقال هو صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أبي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها حجة إلى عمره، يعني ما سقت الهدي، مقصود أراد التمتع عليه الصلاة والسلام لأنه كان قارنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة المسألة، واضح إن شاء الله جماعة، إن شاء الله. نقرأ كلام أبي عبيد، قال رحمه الله: فأما فسخ الإحرام فإن أبا بكر بن عياش حدثنا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرمنا بالحج، نعم، وقد أحرمنا بالحج كيف نجعله عمرة؟ فقال: انظروا ما آمركم به فاصنعوا. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر يحيى بن سعيد عن جعفر ابن محمد عن أبي عن جابر، جابر بن عبد الله قال، وحديث جابر أصل في المناسك، حديث جابر أصل في المناسك وحديث طويل كما قال أبو عبيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا ننوي إلا الحجة ولا نعرف العمرة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى طوافه، ثم نادى الناس وهو على المروة والناس تحته ومن لم يكن معه هدي، قال: من لم يكن معه هدي فليحلل، يعني الآن، وليجعله عمرة، يفسخ، يعني يفسخ الآن لأنهم خرجوا ناويين الحج مفردين، هذا ظاهر الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من لم يكن معه هدي فليحلل الآن، يعني شيء ليذبحه، يعني فليحلل، يعني يحلل، أنا قلت الآن، يعني الأمر هنا بالإحلال، وليجعلها، يعني يقلبها، يجعل الذي سبق يفسخ إحرامه ويجعله عمرة. قال: فحل الناس كلهم. قال أبو عبيد: وهذا حديث طويل في المناسك. طيب، قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي عدي، والوجوه كلها حسان محمد بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، ها كانوا مفردين، صراخا لبيك اللهم حج، هكذا حتى إذا طفنا بالبيت قال: اجعلوه عمرة إلا من كان معه هدي، يعني ساق الهدي، لا هذا لا يجعلها عمرة، يتم يعني. قال: فأحللنا بعمرة. فلما كان يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة بالكسر، ذي الحجة بالكسر، فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج، لأنه بكرة عرفة، من الغد عرفة التاسع، وانطلقنا إلى ميناء. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لما كانت عشية التروية وتوجهنا إلى ميناء وجعلنا ظهورنا إلى مكة لبينا بالحج، فسقوا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أنها سمعت عائشة تقول رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس يفين من ذي القعدة، واضح، ومن الأشهر الحج، ونحن لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا أودنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، إن أمره بالفسخ. قالت: فأحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وزاد فيه قال يحيى: فذكرت ذلك للقاسم بن محمد فقال: جاءتك بالحديث على وجهه، أنا حدثت بهذا أو سمع منها هذا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شاب عن أبي موسى. قال أبو عبيد: وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شاب عن أبي موسى. قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمطحار وهو بالمطحار فقال بما أهللت يعني النسك قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت من هدي قلت لا قال طف بالبيت وبين الصفا والمروة يعني اسعى ثم أحل يعني جعل عمره يعني قال أهللت من ظهر بالحج يعني قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما يعني فسخ يعني يفتين بالفسخ قال فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إني لا إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئذ وضع على يتئد بالدال يعني يرفق فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به قال فقدم فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ أو إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نهر الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولذلك لم يفسخ عليه الصلاة والسلام قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما للناس أحل ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج قال أبو عبيد فقد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة صحت إيش؟ الأخبار إذن جاءت حديث كله صحيح على مرة معنا بعد الطواف إلا يستثنى من ساق الهدي ثم روي عن الخلفاء رضي الله عنهم بعده أنهم كانوا يقيمون على إحرام إلى يوم النحر يعني لا يفسخون حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الفسخ يأمر بالفسخ والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يقيمون على إحرام إلى يوم النحر طيب قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليك عن عروة بن الزبير أن أبو بكر عمر طبعا هذا مرسل أن أبو بكر عمر كان يقدمان ملبيين فلا يحلان إلى يوم النحر قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي نضرة عن أبيه أبي نضرة وضع أنه قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة العمرة ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ثم قام حراما ليوم النحر في عبيد بيته وهو لا يزوج قد علّه الدار قطني وغيره وضح هذا الأثر لا يزوج قال أبو عبيد وأما عثمان وكان من أشدهم في ذلك لأنه كان يغلظ في المتعة فالفسخ أشد هو المتعة أن يعني تفرض عمرة ثم تتمتع للحج قال لك عثمان كان يشدد فكيف إذا فسخت ولا نرى الأئمة أجمعوا على ترك الفسخ إلا لأحد الخصلتين اللتين ذكرنا من المنسوخ إما أنه منسوخ وقلنا هذا لا يصح لأنه متقدم لا يستدل بها والخصوصية سيتمع وهي أقوام صراحة جيت للاستدلال أقوام الخصوصية أن هذا خاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالناس قال على أن تبيانه قد جاءنا في حديث مرفوع وغير مرفوع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خصوصية وحديث بلال بن الحارث وحديث أبي ذر أنها ليس فيها خصوصية من وجه طيب ركز معي جيدا نبدأ الآن بالمرفوع الذي دل على الخصوصية قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن وربيع الرأي المشهور عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال بن الحارث المزن قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا قال لا بل لنا خاصة هذا صريح أقول لك في أنه خصوصية هذا الحديث نص الإمام أحمد أنه منكر حديث بلال بن الحارث قال من بلال بن الحارث مع 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالفسخ هذا يرد الخصوصية، أعله الإمام أحمد. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية ويزيد عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدي عن أبي ذر قال لم يكن لأحد أن يهل بحج ثم يفسخه بعمرة إلا للركب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا أعله أحمد بن انقطاع بين المرقع الأسدي وأبي ذر لا يثبت. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال أبو معاوية يعني أن يجعل الحج عمرة. قال أبو عبيد حدثنا أبو شين قال أخبرنا أبو سعد عن إبراهيم التيمي عن أبي أبي ذر مثل حديث الأعمش. قال الإمام أحمد لما عرض عليه حديث أبي ذر قال خولف أبو ذر، ليس إجماع، لأن أبو ذر خولف، فما دام خولف إذا ليس إجماع أنه خاص، بدليل أن الصحابة أفتوا بعده بالمتعة وأفتوا بعضه بالفسخ، فهذا دليل على عدم ثبوت الإجماع لأنه من طبقة واحدة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عبيد وإلى هذا انتهت العلماء، يعني ماذا؟ أنه لا يجوز الفسخ، وأن ذلك ما ورد خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى إلى غيرهم. إلى هذا انتهت العلماء من أهل الحجاز والعراق والشام، منهم سفيان والأوزاعي ومالك وأهل الرأي وغيرهم، وأهل الرأي وغيرهم لا يرون للحاج يعني المفرد والقارن الذي يقرن بين الحج عمرة إحلالا يعني أن يفسخ دون يوم النحر، حتى قد كان بعضهم ينكر الفسخ ويحدث بخلافه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس أو يروي في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة، قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وحل، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر. وهذا يفسر أنه ماذا ساق الهدي كما قد تقدم. قال أبو عبيد حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي وأحد رواة الموطأ عبد الرحمن المهدي رحمه الله قد اعتمد روايته من أحمد المسند عن مالك عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار مثل ذلك إلا أنه لم يذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن وكان مالك يأخذ بهذا، يعني يأخذ أنه لا يفسخ وينكر قول أهل مكة في متعة الحج يعني في الفسخ. قال أبو عبيد ولا نعلم أحدا من الصحابة تمسك بالذي بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، فإن الفسخ معروف من رأيه. وهذا في نظر من كلام أبي عبيد. لما أحمد قال 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل أسماء ابن أبي شيبة قولهم في المصنف وليس ابن عباس وحده، هذا في نظر من كلام المصنف رحمه الله وغفر الله لنا وله. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن عباس قال لا يطوف أحد بالبيت إلا حل. قلت إنما هذا بعد المؤلف أي بعد الوقوف بعرفة. قال كان ابن عباس يراه قبل، يعني قبل يوم النحر وبعد. قال قلت من أين كان يأخذ هذا؟ قال من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليله يعني في حجة الوداع أن يحله من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. واضح. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يقول قال رجل من بني بلجهين يقال فلان بن عبد لابن عباس ما هذه الفتية التي قد شعبت الناس أنه من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال حجاج قال شعبة أنا أقول شغبت ولا أدري كيف هي، وقال حجاج إنما هو شعبت وهي عندك ما قال حجاج يعني فرقت شديد بين الناس في الفتية. قال أبو عبيد فناس من أهل العلم اليوم يذهبون إلى هذا، منهم إمام أحمد. إمام أحمد كان يذهب إلى هذا ويقول رحمه الله لا أدع آثارا في فسخ الحج للعمرة. كان أحمد يرى أن هذه الآثار رحمه الله آثار متواترة، نعم كان يرى ذلك آثارا متواترة لأن جاءت أنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد قال بالخصوصية، حتى أنه ما يذكر في هذا الباب لما احتجوا عليه برواية الحارث بن بلال قال ومن روى عنه أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فلا، وقال ليس يصح حديثه في أن الفسخ كان لهم خاصة، هذا في رواية أبي داود واضح، بدليل أن أبو موسى كان يفتي به في خلافة أبي بكر صدر من خلافة عمر. ثم قال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال، يقول للميموني الإمام أحمد، أن أحد عشرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفتوا بذلك، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟ واضح، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟ هذا يدل على الشذوذ، لأن هذا أمر شائع ذائع ظاهر فيهم، واضح، وكانوا يفتون به، كان هذا الأمر شائعا ذائعا فيهم وكانوا يفتون به. مرة واحد قال الإمام أحمد رحمه الله قال له قويت أو قويت قلوب الروافض حين أفتيت أهل خراسان بمتعة الحج، هو سلم بن شبيب، يقول الإمام أحمد قويت قلوب الروافض حين أفتيت أهل خراسان بمتعة الحج، فقال يا سلمة كنت توصف بالحمق فكنت أدفع عنك وأراك كما قالوا. وقال له سلمة بن شبيب، يقول الإمام أحمد لما سألوه عن فسخ الحج قال له كل شيء منك حسن غير خلة واحدة، سلمة بن شبيب يقول الإمام أحمد كل شيء فيك حسن جيد يعني إلا خلة واحدة، قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج، قال أحمد كنت أرى لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا أتركها لقولك. واضح. وقال أبو الحسن اللباني سمعت إبراهيم الحربي وذكر له الإمام أحمد فقال ما رأيت أن أحدا أشد اتباعا للحديث والآثار منه، لم يكن يزاله عقل. ثم قال جاء سلمة بن شبيب إلى أحمد يوما فقال يا أبا عبد الله تفتي بحج وعمرة، فقال أحمد ما ظننت أنك أحمق إلى اليوم، 18 حديثا أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفتي به، فلما كتبت الحديث؟ قال وما رأيت أحمد رحمه الله قط إلا وهو يفتي به، رحمة الله على أبي عبد الله. وهذا يبين لك صلابة الأئمة في الحق. طيب، قال أبو عبيد فناس من أهل العلم اليوم يذهبون إلى القول قال ويرون الفسخ في الحج وهو مذهب وحجة لولا حديث بلال بن الحارث. ماذا قلنا مع حديث بلال بن الحارث؟ قال أحمد لا يثبت الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالت أبي ذر، أحمد قال لا تثبت، وما جاء منه في صحيح مسلم منها، قال أحمد ما جاء منها اللي ورد في صحيح مسلم هذا يدل على عدم الإجماع، فتوى الصحابة مخالفة لأبي ذر. قال وما مضى عليه السلف من الخلفاء الراشدين المهديين، وبعد سيوجه كلامهم في النهاية عن ذلك، الذين أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويل حديثه ثم قول العلماء بعده. قال أبو عبيد فهذا ما في فسخ الحج، يعني قول الخلفاء كنهي عمر وعثمان والنهي هذا فيه نظر يعني بحمل على الفسخ، القول بأن عمر وعثمان نهوا عن المتعة ويحمل هذا على الفسخ فيه نظر، لأنهم نهوا عن العمرة في أشهر الحج مع الحج مطلقا، وضع ونهيهم له موضع آخر، وهذا ظاهر في حديث عمران بن حصين لما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنها حتى مات ولم ينزل القرآن يحرمها، قال رجل برأي ما شاء. وفي لفظ مسلم قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله عمرا أو عمرا إنما ذاك رأي. وقد تقدم معنا في الحديث أن المتعة التي نهى عن عمر أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو أحرم بالعمرة وفرامنة ثم أحرم بالحج. وكذلك عثمان لما نهى عن المتعة وسيت أنه نهى علي بذلك فقال تسمعني أنهى الناس عن المتعة وأنت تفعلها؟ قال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. واضح هذا. ثم قد صح عن عمر وعثمان المتعة قولا وفعلا. لماذا؟ لأن عمر هو الذي روى أنه فعل المتعة هو وأصحابه، وقال للصبي بالمعبد لما أهل جميعا قال هديت لسنة نبيك، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وطاووس نقل ابن عباس أنه قال هذا الذي تزعون أنه نهى عن المتعة، يعني عمر، سمعته يقول ابن عباس يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. هو عمر قال هذا. وقال له أبي بن كعب بن موسى ألا تبين للناس أمر متعتهم هذه؟ قالوا هل بقي أحد لا يعلمها؟ يدل على أمر شائع. وقال ابن عباس وما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة، إلا رجل اعتمر في وسط السنة. وضع هذا نقل عنه ونقل عن عمر لو حججت مرة واحدة ثم حججت لم أحج إلا بمتعة، هذا روى سعيد منصور في السنة. وفي لفظ سيذكر أبو عبيد لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. كثير هذا عمر. وقال جبير بن نفير ما حج عمر قط حتى توفى الله إلا تمتع بها. وضع فعمر رأى المتعة يعني. وسيأتي تأويل وتوجيه كلام أبو عبيد لفعل عمر لأنه من باب سد الذريعة لأبواب أخرى يعني، وليس نهينا أصل الفعل. قال وأما المتعة فإن ابن أبي مريم حدثنا عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفة حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية وهم يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص عن متعة الحج قال قد فعلناه وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني فلانا. قال أبو عبيد العرش بيوت مكة، يعني أنه مقيم بها ويومئذ كافر. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك بن جعشم قال قل يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال بل هي للأبد مرتين أو ثلاثة. قال أبو عبيد حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف ابن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسراقة مثل ذلك إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي لأبد الآبدين. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وسراقة مثل ذلك إلا أنه قال بل هي للأبد أبد. وزاد فيه فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو عبيد وكلمته صلى الله عليه هذه تفسر تفسيرين، أحدهما أن يكون دخول العمرة في الحج والفسخ بعينه، وذلك أن يهل الرجل بالحج ثم يحل من حجه بعمرة إذا طاف البيت، والآخر أن يكون دخول العمرة في الحج هو المتعة نفسها، وذلك أن يقرب الرجل العمرة في أشهر الحج فإذا قضى وطاف لها وحلق ثم أراد الحج استأنف لها لو إهلالا، يعني أحل استأنف له إهلالا. وإنما جاء هذا لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعرف العمرة وفي أشهر الحج وتنكر وشد الإنكار. ويروى عن طاووس أنه قال كان ذلك عندهم يعني أهل الجاهلية تمتع كان عندهم من أفجر الفجور أنك تعتمر في أشهر الحج، وهذا مخالف لأهل الجاهلية يعني. قال أبو عبيد وبعضهم يروي هذا عن ابن عباس، ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم أن يحلوا بعمره ومن أجله قال له سراقة عمرتنا هذه لعامل أم للأبد حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ونزل القرآن بالرخصة والإذن فيها وهو قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال أبو عبيد ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لذلك جاءت أكثر الآثار، وهو نسك الذي حج به صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة قال حدثني حميد بن هلال سمعت مطرفا يقول قال لعمران بن حصين إني سأحدثك عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل القرآن بتحريمه، وإنه كان يسلم علي يعني يسلم على الملائكة، فلما اكتويت أمسك عني فلما طردت عاد لي أو عاد إلي السلام عني. قال أبو عبيد حدثنا يحيى ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاعة عن الحسن بن سعد بن عباس قال أنبأني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده. قال بكر فلقيت أنس بن مالك فحدثته بقول ابن عمر قال ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، يعني قراءة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد كلهم عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن أبي وائل عن الصبي بن معبد أنه كان نصرانيا فأسلم فأراد الجهاد فقيل أبدأ بالحج، فأتى أبا موسى الأشعري فأمر أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينه هو يلبي بهما إذ مر بيزيد بن صوحان وسلمان ابن ربيعة فقال حدوم لصاحبه لهذا أضل من بعيره، فسمع الصبي فكبر عليه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر هديت لسنة نبيك، هذا الشاهد أقره هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد وحدثنا أيضا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمرة نحوه إلا أنه لم يذكر أبا موسى في حديثه، وقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما فقال لبيك لحجة وعمرة معا، فقال عثمان تراني أنهى الناس وتفعله، قال لم أكن لأدعى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت جرية بن كري يقول رأيت عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها، فأتيت عليا فقلت إن بينكم لشرا أنت تأمر بها وعثمان ينهى عنها، فقال ما بيننا إلا خير، الله أكبر، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين. قال أبو عبيد وحدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر عن سفيان عن بكير بن عطاء الليثي قال حدثني حريث بن سليم العذري قال سمعت عليا يلبي بالحج والعمرة جميعا، يبدأ بالعمرة قبل الحج، فقال له عثمان إنك ممن ينظر إليك يعني يقتدى بك، فقال أما إني لم أسمع إلا ما سمعت يعني لم أجهر بهذا أمام الناس إلا بالهمس الذي سمعته يعني. قال أبو عبيد وقد كانت عائشة وابن عمر يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالحج وحده، والثبت عندنا أنه قارنه، وهذا الصواب أنه قرن، لأن من رواه أكثر منهم عمر حين قال للصبي بن عبد وقد قرن بينهما هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، على أن بعض الناس تأولوا على الدعاء للصبي وليس هذا عندنا موضع دعاء يعني كأنه يدعو له يعني، لأنه إنما جاءه مستفتيا فكيف يجيب داعية، وكذلك قول علي لعثمان لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، إذن هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم أبو طلحة وعمران بن حسين وأنس بن مالك، وقد ذكرنا أحاديثهم مع أن الرواية من روى الحج خاصة لا ترد رواية الآخرين، ولكن هؤلاء حفظوا ما حفظ أولئك وزادوا عليهم شيئا لم يحفظوا، ونرجح زيادة الثقة أو زيادة العلم بالكثرة، لأن المخرج واحد وحجة واحدة هي، فليست تنوعت الحديث، حجة واحدة والمخرج واحد، فيرجح قول الأكثر الأحفظ والأعلى يعني. وهذا مثل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولم يحفظ الآخرون، يقصد إلا التكبيرة الأولى، يقصد ابن مسعود، وعنه بعض الكثير من الطرق لا تثبت إليه. فليست واحدة من الروايتين بردة للأخرى، لأن الذي معه الزيادة يقصد أنه معه زيادة علم تقبل منه، إلا أن الذين حرروا الزيادة أولى بالاتباع. إنما هذا كرجلين شهدا على رجل أنه أقر لصاحبه بألف درهم، وشهد آخر أنه أقر له في ذلك المجلس بألف ومئة، وكلا الفريقين في العدالة سواء. أفلست ترى أن شهادة الذين زادوا أوجب من أجل أن الأولى لم تكذبهم، يعني لم ترد ما قالوا، ولكن هؤلاء زادوا ما لم يحفظ أولئك. فكذلك رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين وفي تلبية ابن عمر مع الحج، إنما الثبت عندنا من حفظ الزيادة، فوجدنا متعة الحج في كتاب الله عز وجل، ووجدنا قران الحج والعمرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلزم من أنكر القران أن يبطله البتة، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل في كتابه المتعة، ولا نعلم للقران أصلا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما القران والمتعة هما تخفيف من الله عز وجل ورخصة إذا رضي من عباده فيهما بسفر واحد، يعني يجمع بين العمر والحج سفرة واحدة. يبين ذلك حديث يروى عن ابن عمر قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومروان بن معاوية عبد المؤمن الأزدي قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عن امرأة صرورة، يعني حبست وضع لم تحج، أتعتمر في حجها؟ قال نعم. قال إن الله عز وجل جعل ذلك رخصة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الذي لم يكن يسكن في مكة، فيجوز له أن يعتمر ويحج بسفرة واحدة. بل هذا لو كرر، يعني حتى تفهم مثلا، لو كرر العمرة في سفرة واحدة هذا جائز بإجماع أهل العلم، دع مشذ ممن تأخر، حتى بعضهم وصف هذا بالبدعة ولا سلف له في وصف هذا الفعل بالبدعة. صورة مسألة واحد يسافر سفرة واحدة ويأخذ عمرة، هل له أن يكرر العمرة دون تجديد السفرة؟ له ذلك، أن يعتمر ما شاء، شرط يخرج للحل وضع له التنعيم مثلا، يخرج للحل ويهل العمرة ويرجع، هذا جائز بإجماع أهل العلم وليس ببدعة، لم يصل بذلك إلا من تأخر ممن يفتون يعني في هذا الأمر ويقولوا ذا بدعة وهذا خلاف السنة وحديث عائشة خاص بها. الناس فهمت من حديث عائشة العموم، وهذا ابن عمر يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويدل على هذا لو أصل في الحج أن تجمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة، وينو الإشكال؟ فليس لذلك أي ما إشكال، لما يخرج فقط للحل وضع أدنى الحل ويأتي من هناك وليس عليه شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أبو عبيد وقد كان بعض أهل العلم يتأول هذه الآية عن رخصة لأهل مكة خاصة في سقوط دم المتعة عنه، لماذا؟ إنهم تمتعوا وقرنوا، وإن الذي تأول عمر خلاف ذلك، ألا ترى أنه إنما جعل الآية تغليظا على أهل مكة ورخصة لسائر الناس سواه، فأراد أن الله عز وجل لم يأذن لأهل مكة في المتعة البتة لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يقول ليس لهم التمتع. وذهب آخرون إلى أن لهم أن يتمتعوا ولا دم عليهم، يعني تنازع أهل العلم في ذلك وضع بين قائل لأهل مكة أن يتمتعوا وبين قائل أنهم لا يتمتعوا وضع، لأن الآية الله تعالى قال فإن أخسرتم الإحصار والمنع فما استيسر من الهدي وضع، فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي. فالمخسر اللي وعاد للهدي هذا إذا كان ليس من أهل البلد فلو أن يتمتع بسفرة واحدة ما في بأس. الخلاف في من كان من أهل مكة كما قال الله تعالى حاضري المسجد الحرام، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضري المسجد الحرام فمنهم من ذهب أنه لا يصح لهم تمتع ولا قراء، اعتذر واضح، منهم من ذهب أنهم لا يصح لهم تمتع ولا قران، والصواب خلاف ذلك واضح. وأن التخصيص هنا راجع في قوله ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، التخصيص راجع لسقوط الدم عن المتمتع، واضح سقوط الدم عن المتمتع. ولذلك الصواب أن من كان أهله حاضر المسجد الحرام يتمتع عنه بشرط يخرج لأدنى الحل فقط، واضح. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك الشافعي ذهب إلى هذا رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فالذي عندنا أنه ليس التأويل وجه إلا قول ابن عمر من أجل أن من بعدت داره عن مكة إذا أخطأتهم الرخصة في المتعة والقران لم يجد بد من خلتين، إحداهم أن يعتمروا قبل أشهر الحج ثم يقيموا بمكة حتى يحجوا، في ذلك طول الثوى والاغتراب عن الأوطان، والخلة الأخرى أن ينصرفوا بعد العمرة إلى منازلهم ثم ينشئوا للحج سفرا ثانيا في أوانه، وكلتا الخلتين فيها مشقة وأذى، فأذن الله عز وجل لهم في الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد بمتعة أو قران مع إقامة يسيرة، وأخرج أهل مكة من هذه الرخصة لأنهم مقيمون في أهلهم لا يتجشمون سفرا ولا يطول بهم اغتراب عن وطن، فلم يجعل لهم أن يعتمروا في أشهر الحج. قال أبو عبيد: وإنما نهي عمر عن هذه المتعة فإن ذلك لم يكن منه على وجه التحريم ولا الكراهة لها، وهذا الشاهد هنا لماذا عمر نهى، عمر لم ينهى على وجه التحريم ولا الكراهة، وكيف يأباه وهي في الكتاب والسنة جميعا، ولكنه كان منه على وجه الاختيار، وذلك لخلال شتى من باب التوسع على الناس سيذكر. يقول: إحداها أو إحداهن الفضيلة، يكون الحج في أشهر المعلومة له وتكون العمرة في غيرها من الشهور للتمييز. عمر كان يحرص كثيرا على تمييز العبادات لأن أهل الكتاب اختلط عليهم الفرض بالنفل، هو قال هذا رضي الله عنه لما نهى عن الإنسان في رمضان، لما ينتهي رمضان في بعض الناس لما ينتهي رمضان يعيد العيد ثم من ثاني يوم بعد رمضان يبدأ الصيام، هذا نهى عمر عنه، كما نهى الشريعة أن يوصل شعبان لرمضان حتى يتميز الفرض من النفي. أهل الكتاب سبب ضياع الشرائع فيهم والشعائر ضاعت فيهم أنهم خلطوا الفرض بالنفي فعجزوا فتركوا كل شيء وأحدثوا عبادات أخرى للتخفيف. فعمر يريد أن نميز الحج في شهره والعمرة في شهرها من باب سد الذرع، مقاصد عليا هذه، ليس لأن أصل الفعلي محرم نحو ذلك. الثاني أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره في غير الموسم، يعني لو كل واحد يدير مثلا عمرة في أشهر الحج والحج في أشهر في شهره طبعا، طيب من يعتمر في الأشهر الأخرى اللي ليست أشهر حج؟ فيكثر زواره تأتي في أشهر الحج بحجة، والإفراد كان عمر يحبه، وفي سائر العام العمرة في كل ساعة. ولذلك الواحد لو اعتمر مثلا عمرة الآن ما هو الفارق بين العمرتين؟ أن يخرج الأدنى الحج، بعض حتى بعض العلماء يقول لك ينبت شيء شعرك، وإذا إذا أردت تجدد العمرة ما تحلق يقول لك تقصر، وبعدين حتى لو جعل ثلاث أربع عمرات في اليوم لو أطاق ما في بأس، لأن هذا البيت أمرنا بالاستمتاع به قبل أن يهدم، أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا هذا الفضل. والثالثة أنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم، يعني الرفق بهم بدخول الناس إليهم، وهو أن يكثر عنهم الناس ويستفيدوا، واضح كما أخبر ربنا تبارك وتعالى استفيدوا بدخول الناس عليهم، أنه قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال: وما تفعل من خير، إلى أن قال سبحانه وبحمده: وتزودوا، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى، وقال: وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهي التجارة، يعني بعد عرفات يجوز لك تتاجر تبيع، يعني لو واحد جمع بضاعة وسلعة بعد ما يكمل يبيعها ما في بأس، نعم يستفيد يعني. فهذا يدخل على أهل الحرم بدخول الناس إليهم، وكل هذه الوجوه قد جاءت بها الأخبار مفسرة. أنا أتوقف هنا لعارض فقط، أعتذر منكم وإن شاء الله لواحد الأحد الفرض الصمد نتم في المجلس القادم إذا يسر الله وعان. إنه هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.